wahid ni. Inna وَلِأَنَّ وَاحِدَ مِنْ قُلُوبِ 何が良かった わぁ。 Thank you. You know,

وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ الشارع والإمام الكبرى فقال الرجل عباس يقول أنا حطني خطة